السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع المبارك ويمن علينا وعليكم في بكورة هذه اللقاءات بعلم نافع وعمل صالح، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الأوقات أن يجمعنا غدا على سرر متقابلين في أمن وأمان وسلم وإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ما يحب ويرضى حتى نلقاه. حوار بجوار شجرة، هذا هو عنوان هذا اللقاء. سنتكلم عن حوار ذكره الرب جل وعلا. هذا الحوار كان بجوار شجرة. سنتعلم من هذا الحوار تاريخ العداوة التي بيننا وبين أهل الباطل وعلى رأسهم الشيطان، الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتخاذه عدوا. فكيف نتعامل معه؟ وكيف ننجو من مكره وخطواته وخدع الشيطان؟ ونفهم إزاي أن الشيطان ممكن يورط ناس كتير بأساليب مختلفة. فاليوم إن شاء الله هيكون حوارنا وموضوعنا هيكون تعليق على آيات ذكرها الرب جل وعلا. هذه الآيات سطرها الرب سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويسددنا وإياكم لما يحب ويرضى. كما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا المشهد، مشهد إباء الشيطان لأن يسجد بأمر الرحمن لآدم عليه السلام. فقال الله سبحانه وتعالى له معاتبا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ المفترض الإنسان اللي بيحب الله سبحانه وتعالى، والإنسان اللي عارف إنه هو عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن يكون أمام كلام الرب يسمع ويطيع، المفترض يسارع في الأمر، لكن للأسف لم يفعل هذا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى فقال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حاجة وحشة قوي إن يبدأ الإنسان ويبدأ واحد يفكر هذا التفكير: أنا أفضل. وإن شاء الله يكون لنا لقاء إن شاء الله يكون حول هذه الآية: أنا خير منه. المهم، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مشهد الطرد في آيات، فقال سبحانه وتعالى: فاخرج إنك من الصاغرين. فالشيطان هيعمل إيه بقى؟ قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال الرب جل وعلا: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم. أنا مش هسيبهم بقى، لن أترك هؤلاء. فطبعا عما نقرأ الآية دي ونسمعها ندرك تماما أننا مخاطبون، وأن الشيطان قصد ممن قصدهم هو أنا وأنت. فأوعى في يوم من الأيام تنسى هذا الأمر، لأن البعض ممكن يسرح ويقول مش أنا، لا. فالشيطان قال للرب جل وعلا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال الله سبحانه وتعالى في آيات الطرد: أخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. المتأمل في هذه الآية يجد أن فيها إشارة أن هناك من سيتبع الشيطان ويترك الوحي ويترك الأنبياء، أليس كذلك؟ وسبحان الله، تخيلوا هذا المشهد واستحضروا ما حدث في الملأ الأعلى. تخيل مشهد الطرد، واحد بيطرد وآخر بيتم تكريم، واحد بيتقال له أخرج والتاني بيتقال له أسكن. فإيه اللي ممكن يحصل تجاه اللي بيتقال له أخرج وهو شايف واحد تاني بيتقال له أسكن؟ لا شك أن تكريم آدم في هذه اللحظة سيزيد الشيطان احتقانا وغلا، ويعني قلبه سيملأ باللغم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويا آدم أسكن. شوفوا النداء، نداء يوحي بالقرب، فيه تودد. واستحضروا أن هذا النداء يسمعه الشيطان وهو بيتقال له أخرج: ويا آدم أسكن. شوف الكلمة أصلا تشعرك بالراحة، فيها سكينة، فيها طمأنينة، فيها هدوء، فيها سبحان الله ما فيها من الود والحب. قال: أسكن أنت وزوجك. الجنة لا تكتمل بدون الزوجة، حتى الجنة الرب جل وعلا قدر في احتياجات البشرية انك حتى انت يا آدم وانت في الجنة لن تستطيع ان تستمتع بها الا مع من يكملك، لازم في حاجة تكملك. المرأة تحتاج الى الرجل احتياج الجزء للكل، والرجل يحتاج اليها احتياج الكل للجزء. آدم لما خلقه الله سبحانه وتعالى ثم خلق بعد ذلك حواء، فخرجت من جزء، من قرب، من يعني ضلع، من قريب من القلب لآدم، فهي تحتاج إليه احتياج وتحن إليه احتياج. أعني لا أقصد الزوج عموما، ولكن فكرة الإيه؟ الرجل. فالله سبحانه وتعالى قال: أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. الإنسان يا جماعة مفطور على حب الحرية. كل ده احنا بنسخن وبنهيئ القلب عشان ندخل على الحوار ونفهمه، لأن هو ده الحوار اللي جاي، وده مهم جدا، لأن الحوار ده يا جماعة كل يوم بيحصل. الحوار ده كل يوم بيحصل معانا ومع ناس كتير حوالينا، فعاوزين نفهم الحوار ده. فالرب جل وعلا قال: فكلا من حيث شئتما. الإنسان من البداية سبحان الله، الله أعطاه الحرية، فالإنسان مفطور على حب الحرية ولديه اختيارات كتيرة جدا، وعما بيتمنع من حاجة بيكون عنده الحاجة دي الممنوع مرغوب. فالرب جل وعلا قبل أن يقول له لا تقربا قال: فكلا من حيث شئتما، براحتك خالص. ودي حاجة مهمة جدا اللي احنا نستفيدها في تربية الأولاد وفي توجيه الناس لدين رب العباد، إن في الدعوة مهم جدا احنا نتكلم على الأشياء المباحة كتير قبل ما نتكلم على المحرمات اللي هي معدودة جدا جدا. والقرآن فعل هذا، وأطنب القرآن من ذكر الإيه؟ ما أباحه الله للعباد وما سخره الله للأنام. فالدائرة دي مهمة أوي أوي، لأن الإنسان مفطور على الحرية، عاوز ياخد مساحة عالية جدا من التحرر. لذلك من أكثر الأشياء، من أكثر الحقوق اللي الإنسان يحرم منها ألا يكون حرا، خاصة في التفكير وفي الاعتقاد، أن يكون مأسور. ولذلك الله سبحانه وتعالى منع، و جاء القرآن يقاوم كل وسيلة تمنع من الإنسان أن يفكر ويطلع على الحق. فقال الله سبحانه وتعالى: فكلا من حيث شئتما ولا تقربا. الآية بتقول لآدم وكل من سيأتي من جنسه بعد ذلك ومن نسله، إنك مش هتقدر تغمض عينك لو قربت، مش هتقدر تغمض عينك لو تفرجت، لا تمدن عينيك. كتير جدا من الناس مش قادر يعيش حياة مستقرة ومستمتعة. ليه؟ لأن بيبص لغيره. إيه اللي مخليه يقع؟ إنه هو قاعد ليل نهار يبص يشوف ده عمل إيه ومش معنى دوت، وسبحان الله وده ربنا أكرمه وأنا حرمت، بسبب النظر للغير. بسبب النظر للغير ده ممكن الإنسان يخسر حاجات كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة لعلنا إن شاء الله نعلق عليها في يوم من الأيام، جميلة قوي. بيقول كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة، كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين. فهي المسكينة دي تمشي وسطيهم واحدة بقى تبص وحاسة دايما بالنقص، ودي من ضمن المشاكل الكتير اللي بتقابل كتير من اللي الشباب والفتيات، ان حاسس ان هو في حاجة ناقصاه، ان انا رجلي مش عارف فيها ايه، انا حواجبي فيها ايه، انا ودني، انا ايدي، انا مش عارف ايه، انا وضعي الاجتماعي. فالاحساس ده بيدمره، فالمفترض كان يتعامل مع الاحساس ده بطريقة معينة، لكن للأسف عملت ايه؟ فاتخذت رجلين من خشب. راحت الست دي جابت رجلين من خشب زي الكعب العالي كده، بس هما بقى كل واحد وليه كعبه. فالست دي عملت ايه؟ اتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب. يعني عم قالت بقى طب بالمرة بقى ايه ما نكمل بقية الشغل. طب هي رغم ان كان الموضوع كله المقارنة فين في الطول والايه والقصر، لا، راحت جابت رجلين من خشب وبدأت مع الرجلين دي اشترت خاتم من ذهب مغلق مطبق، يعني في فتحة كده، الفتحة دي حشته مسكا، يقول النبي وهو أطيب الطيب. فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها. شوفوا رغم ان هي زميلتهم ماشية وسطيهم بقت طويلة، وكلما مرت برجال فقالت بيدها هكذا، يعني حركت ايديها، فالخاتم ده تفتح الفتحة بتاعت الخاتم ده فالعطر يطلع منه، فيبدأ الناس يشموا منها ايه رائحة طيبة، فيلتفت الرجال اليها. شوف الشيطان عمل معاها ايه. الاول خلاها تحس بالنقص بسبب قاعدة تبص على غيرها وتشوف هم خدوا ايه وانا خسرت ايه. المهم نسيب القصة ديت ونرجع تاني ويبقى لنا تعليق معاها ان شاء الله واقفة في يوم من الايام. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة. من الأهداف إن يكون في حاجة أنت تمتنع عنها إنك بتقوي ملكة الامتناع عندك، إنك تتعود إن يكون في شيء تمتنع عنه اختياري. ليه دايما تمتنع اضطرارا؟ عشان كده أفضل عادة ألا يكون لك عادة. في واحد يقول أنا لو ما شربتش قهوة أنا مش هقرأ وردي، أنا لو ما شربتش الشاي قسما بالله ما هروح امتحن. طيب هو وصل مرحلة من المراحل إن هو ما عندوش سيطرة على النفس، ما بيقدرش يعني يعمل كنترول على نفسه. فمهم قوي انك تدرب نفسك على ملكة الامتناع، انك انا ادرب نفسي ان في حاجة. وده دلوقتي موجود، الجماعة اللي بيعملوا مثلا رجيم ولا اي حاجة، طبعا اقصد الرجال لان النساء ما بيكملوش في الموضوع دوت، فاللي بيعملوا بيمتنعوا، صح؟ يروحوا واخدين قرار يمتنعوا تماما عن بعض الحاجات. ليه؟ هو عشان في هدف ما. طب ما جميل جدا انك تروض نفسك ان هي تقدر تتحكم في هذه الاشياء، لان يا جماعة مع الوقت هيجي في حاجات تتمنع منك وانت مش متدرب على عضلة الامتناع دي وملكة الامتناع، مش هتقع. شوف سبحان الله لو في واحد اتقال له ممنوع الكلام من الساعة 1 الظهر للساعة 2 الظهر، او ممنوع الكلام بعد الشروق لمدة ساعة، غالبا هو كده كده بيكون نايم، صح؟ لكن لما يجيله امر يوتره وهو حاسس يا عيني ان الكلام كله هيزيد في الوقت ده، وشهوة الكلام كلها تيجي في الوقت ده، هو اصلا صلى للشروق وخلاص صلى عاوز ينام بعد ما خلص ايه ركعتي الشروق، لا هو تلاقي الوقت ده بقى ويجي الشيطان والهوى يقول له يا على فكرة أجمل كلام، حتى بص صوتك هيبقى جميل لأنك أنت لسه صاحي من النوم، فالأحبال الصوتية بتاعتك هتكون مش عارف إيه، فالشيطان يجيله ويهول ليه الأمر ده جدا جدا. سبحان الله، ولا تقرب هذه الشجرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان أليس كذلك؟ وهو الذي تكلم بكلام الرحمن، ودي نقطة مهمة جدا. ربنا خلقك ويعلم ضعفك، وهو الذي تكلم بالكلام الذي يسد هذا الضعف. ربنا يعلم نقاط ضعفك لأنه هو اللي خلقك، وتكلم بكلام يقويك ويسد هذا الضعف. فما بيقولك أن ده ممنوع يبقى ده ممنوع. وشوفوا جمال الآية، لم يقل الله سبحانه وتعالى لنبيه آدم لا تأكله، لكن قال له إيه؟ لا تقربه، لأن الإنسان ضعيف لا يتمالك. فأنت كلما ازددت قربا كلما قلت المناعة، فإذا اقتربت الموضوع خلاص هيبدأ ندخل في مساحة تانية خالص. ودي بتقول لنا إشارة أثر القرب من البيئة الغير مستقيمة. عما تقرب من البيئة الغير مستقيمة عاملة كده بالظبط زي الفتى اللي بيمشي مع شباب، أو أنتوا عارفين عما في واحد بيركب تاكس وتلاقي الراجل كان في حد مدخن، فعما بينزل من السيارة ويروح البيت والدته بتقول له إيه؟ أنت شربت سجاير؟ يا ماما أنا عمري ما شربت والله وحضرتك عارفة كده. لا أنت يا ابني شربت في حاجة، لا تعالى حاج شوف الولد ده كده شمه الملابس بتاعته، أنا شم ريح الدخان. الولد صادق هو ما شربش، لكن إيه اللي حصل؟ لما قرب وسكن مع الناس دي انتقلت لي هذه الرائحة الفاسدة. كذلك يا جماعة الأخلاق السيئة والعادات الغير جيدة عدوى تنتقل في خفاء. في حد بيشوف منكم العدوى وهي بتنتقل؟ في حد بيكون قاعد قدام حد يعني ربنا عافينا يعني عنده وباء وبيشوف الوباء هو بينتقل؟ لا، هو كذلك الأخلاق السيئة مش هتنتقل بسهولة. أنا بنتي في جامعة ما الدنيا متلخبطة خالص، هي فاكرة إن البنت خلاص، لا، اللي بيحصل حقيقة إن أنت قاعد أمال تتأثر باللا شعور، وفي يوم من الأيام هتلاقي نفسك وقعت في وقعة كبيرة قوي وتقولي أنا معرفش وقعت إزاي. لا، أنت لازم تبقى عارف أنت وقعت إزاي، إنك تعدي خلاص. أنت ابتليت بهذا الداء، طب أنا أعمل إيه في الصحبة السيئة؟ اتركها. في فرق بين الصديق والصاحب. الصديق ده واحد صديقي كده مجرد في الجامعة عرفني، في الشغل عرفني، أصدقاء هو محمد وأنا عبد الرحمن والموضوع انتهى. لكن صاحب بقى ويلازم وفي ملازمة وعارفين بعض، لا، مفيش حد غالي عليك انك تخش النار عشانه، مفيش حد غالي عليك انك تتأخري درجة في درجات الجنة وتتنزل عليها عشانه، إلا لو حد غالي بقى عليك وانك ممكن تضحي بدرجة من درجات الجنة عشان ما تزعليش مي، خلاص الله يكون في عونك انت وهي. فالكلام ده مهم قوي مهما كان بقى، وقول له انا امنية حياتي ان انا ما سيبكش، بس انت مصمم ان انا اتركك، اعمل ايه بقى؟ وبعدين اتركه قبل ما يتركك، لان يوم القيامة الاخلاء هيبقى اعداء بعضهم لبعض عدو، إلا الناس اللي كانوا الخلة في التقوى إلا المتقين. فالمعنى ده مهم أوي، اللي انت قاعد تخرج معاه ده والكلام ده كله، يقول الله سبحانه وتعالى ان يوم القيامة يلعنوا بعضهم بعض، كله بيلعن بعضه، ده قاعد يلعن في ده وده يلعن في ده. يعني انا هقول لكم على حاجة، الشاب اللي صديقه علمه التدخين، والبنت اللي زميلتها علمتها ازاي تتكلم مع ولد او تعمل معصية كبيرة، يعني هسألكم بالله وانتم يعني جاوبوا بتحرر بدون يعني سلطة غالبة على الذهن، يعني هل الشاب ده بيدعي له يعني ليلة 27 لما عرف ان ده وقت قد يكون يعني وقت اقرب للإجابة بين الاذان والإقامة يوم عرفة، بيرفع كده بيقول يا رب اللهم اكرم محسن لانه علمني يا رب ازاي ادخن، انا ما كنتش عارف ازاي التدخين بيتم، يا رب اللهم أدخله الفردوس الأعلى، اللهم اجعله ممن يدخل الجنة من الباب الأيمن، بيقول كده. ولا عما بيكبر وولاده بيقولوا له يا أبي أنت ليه بتشرب سجاير، بابا أنت ليه بتشرب سجاير، وأنت شربتها منين؟ يقول لك إيه، الله يهديه، كان في واحد حسبي الله ونعم الوكيل بقى أيا كان مكانه عايش ولا ميت، كان وإحنا صغار صح. وممكن كمان إيه يقول الله يلعنه، طيب بما إنك أنت شايفه كده يبقى هو صاحب إيه بقى؟ ده في الدنيا، في الآخرة بقى الموضوع هيبقى مختلف تماما تماما تماما. فما فيش حد غالي عليك انك تضيع وتلعب ب يعني في صحيفتك يوم القيامه. فيقول الله سبحانه وتعالى لادم ولا تقرب هذه الشجره، هذه ديت فيها اشاره ان دي كانت قريبه وواضحه جدا عشان يعرفوها كويس. احيانا الانسان بيكون بيضحك على نفسه يقول لك اصلا انا ما كنتش عارف الصح ايه. طيب احنا بنقول لك اهو الحلال بين والحرام بين، فاعرف الصح ايه واعرف الايه. طب يا شيخ انا لو في حاجات انا مش عارفها، بينهما امور مشتبهات متلخبط فيها، اعمل فيها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ سيبك مني انا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، يعني الحلال واضح والحرام واضح، في امور بقى مش معروف في الوسط كده، في امور محدش واخد باله منها، الامور دي نعمل فيها ايه يا رسول الله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بقى سابك ولا دلك عم تشوف الحاجات دي؟ قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، مش كل حد عارفها. يقول لك يبقى فمن اتقى الشبهات استبر لدينه وعرضه، يبتدي سيبها لغاية ما تتعلم، بس محدش هيعمل كده إلا اللي دينه غالي عليه. الدين عم بيبقى غالي قوي ما بيتعرضش لليه، للفرص والاحتمالات والأمار، لما نعمل وبعدين نسأل، لا ديني غالي علي ما لعبش بيه. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فتكون فادي فتعقيب على طول، فتعقيب من اللي هيقرب هيقع، ممنوع الاقتراب ممنوع التصوير. في قاعدة يزداد بعدك عن الشيء على قدر خطورته. انتوا عارفين اكشاك الكهرباء، عمدان الكهرباء اللي بيكون ده بيبقى دايما حواليها سور صح؟ ليه؟ لان كهرباء الطيار عالي. طيب لو المكان ده فيه لغم، لو فيه لغم وفيه الغام بيحطوا سور صغير كده ولا من بعيد قوي على بعد 3-4 كيلو صح؟ الذنب برضو خطر، لازم تبقى بعيد عنه، تبقى بعيد، ما تكونش قريب وتقولي ما تقلقش انت معاك الوحش، بكرة هتيجي تقولي انا بقيت وحش وهتنسى الوحش، هتلعب بس في الحروف. فناخد بالنا من الحاجات دي. فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون، فتكون مش واحد ولا لا مش واحد بس، لا كله هيقع. فنسأل الله السلامة. فوسوس الشيطان يا جماعة منتظر قاعد بيتابع الخبر، وهو قال لأقعدن لهم. الشيطان قال لك أنا مش هسيبك، أنا مش هسيبك، والشيطان معاك بمجرد التفكير في الطاعة يجيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القاعدة الشيطان لطريق ابن آدم، وقعد له في طريق الإسلام، فلما قال خلاص إذا أراد أن يسلم يقول له تسلم وتذر دينك ودين أباك، هتروح فين وبتاع. هو الشيطان كده برضه، أول ما تيجي تحدثك نفسك كده تقولي أنا إن شاء الله بعد رمضان هبدأ في حلقة قرآن وأبدأ أحفظ قرآن، احفظ قرآن، وتضيع بقى ليه المذاكرة، ولو ضيعت المذاكرة مش هتطلع من الأوائل، ولو ما طلعتش من الأوائل مش هتتعين معيد، ولو ما تعينتش معيد مش هتكون من العيلة المجيدة، كل العيلة تبقى طب وهندسة وانت الوحيد يلي جبتها على سنتين، وبقى مستقبلك هيضيع، وعمه مش هيبص في وشك، وخالته مش عارف، كل ده يا عيني عشان بس ايه؟ قال لي انا عاوز احفظ صفحة بعد رمضان، عاوز اتصدق. تتصدقي يعني تتصدقي؟ عاوز اطلع والله 1000 جنيه كده اعمل صدقه لوالدي، ولا سقيا ماء 3000 جنيه اعمل طرمبه ميه لحد من ايه والدي مات وكده. ميه ادعي لبابا، وبعدين اي حاجه انت بتعمليها صالحه ما والدك واخد الاجر. وبعدين يا ستي انت اصلا والدك ده كان شيخ مشهور جدا، والله اكبر عليه، ده بني جامع، ووالدك محتاج صدقه جاريه اصلا. لا انت ما شاء الله لا قوه الا بالله وبتاع والكلام ده كله، حافظي على فلوسك، حافظي على فلوسك. شوف الولد الصغير ده عاوز ياخد درس، طب وده اللي عاوز بلاي ستيشن ده، طب ما تدخلي السرور على الحي، لان اللي مات مات. فمجرد التفكير في الطاعه يبدا معاك بدري، تيجي تظبط المنبه او تيجي تنام، او عاوز مثلا الساعه 11، طب انا هصلي كده الوتر قبل ما انام. الشيطان يقول لك ايه، بقول لك ايه، اقول لك على فكره احلى، طب ما نظبط المنبه على 3:15 و2:30 ونقوم في السحر ومحدش واخد باله، وانت عارف وانت بتظبط المنبه انك بتضحك، لان الموضوع ده بيحصل معاك من رمضان اللي قبل كورونا، هو واخدك بالطريقه دي. ويقولك اظبط اظبط، لا لا خليه 3:45 بلاش الا ربع، عشان نلحق في الخمس دقايق ديت نظبط ايه كتفنا ونحاول نفرد ظهرنا. فمن اول ما تيجي تبدا يستلمك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الانسان عم يجي ينام يعمل ايه؟ يعقد عليه الشيطان 3 عقد، يضرب على كل عقده يقول له إيه؟ عليك ليل طويل فارقد. بيجهزك من امتى؟ مش وانت رايح تطفي المنبه، لا ده وانت لسه هتنام بيقولك استنى استنى ما فرش لك الفرشه، عشان كده شرعت اذكار النوم، عشان هو ما يتدخلش، لانه هو هيحط لك الخطه عنده رقيته، فيجي هيرقيك رقيه الشيطان هيعمل ايه؟ استنى انا نيمك. عارف كده الطفل اللي مامته قاعده امال تهزه كده وايه وتهززه لغايه ما ينام؟ لا هو الشيطان برضه ليه هزته، يقولك استنى بس نظبط الظبطه، عليك ليل طويل فارقد، احنا فين والفجر فين؟ عشان كده تصحى الساعه 3:45 وتلاقي كده ياه ده باقي خلاص اقل من نص ساعه، يقول لك ياه ده النص ساعه دي يا عم ريح ظهرك كده ايه وانت نايم، عشان ما تقومش مره واحده فتتخض. فخد راحتك، خمس دقائق دول هيفرقوا كتير جدا معاك. على فكره احنا انت فاكر الدوره بتاعه التنميه البشريه اللي انت خدتها مع الاستاذ هاني، مش قال ان الواحد ما يقومش مره واحده؟ طيب عشان مش يحصل لك اي حاجه بالروح، وبعدين انت ممكن تخبط، انت لسه عينك مزغلله، فانت ممكن تخبط في درج الايه مش عارف ايه اللي يحصل لك، الشيطان يجيبك واحده واحده واحده واحده، فيقول لك ايه الفجر لسه طويل ولسه واخد لسه قدامنا وقت كتير. فسبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يعقد ويقول عليك ليل طويل فارقد. فنسال الله العفو والعافيه. فوسوس لهما، فوسوس لهما. ليه بيوسوس للاثنين مش لواحد؟ وبعدين وسوس دي فعل مكرر زي زلزلة، هو يقول لك ايه مرة والتانية والتالتة، فلو رفضت يجيبك التالتة، ولو رفضت يجيبك الرابعة وهكذا. طيب ليه لهما؟ عشان لو واحد فلت التاني يوقعه، لو واحد فلت التاني يوقعه. فسبحان الله، وده هتلاقوها كتير في حياتنا كتير، تلاقي ان ايه ان سبحان الله في واحد ممكن يفوق، ولكن بسبب الضغط بتاع السلطه اللي حواليه الصحبه ينهزم، زي في صوره القلم في اصحاب الجنه لما الرب جل وعلا ذكر قال الله سبحانه وتعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. مش أنا قلت لكم يا جماعة ما بلاش وبتاع ونهدأ، لكن هو بسبب سلطة الصحبة السيئة استسلم، السلطة دي ضغطت عليه، فالسلطة ديت الشيطان عم بيجي بيقول الفكرة للكل، وبيقول لواحد المعصية، وبيجهز التاني ان يقول الله عليك أول ما يقولها. عشان كده ده أهمية انك تحيط نفسك ببطانة صالحة وببيئة صالحة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، ليبدي لهما. وسبحان الله في آيات أخرى فوسوس له، له أو لهما، كل ده بنستفيد منه إيه؟ إن الشيطان يا جماعة كل إنسان ليه مدخل خاص هو عارفه، يقول لك ده ده معروف، ده مدخله من الشهرة، ده بس ياخد 10 لايك، ده بتدي له مقطع، اقول له فكرة مقطع ياخد عليه لايكات يكسر الدنيا بيها، دي مدخلها قول لها ان في اجازه سند اعلى انا اجيبها دي، وخلي الحقد والحسد والكبر ينتشر انتشار النار في الهشيم في قلبها، انا عارف اجيبها، بجيبها من الاجازه. واحد تاني بيجي من المال، واحد تالت بيجي من النساء، كل واحد ليه ضعفه، كل واحد ليه ضعفه. فالشيطان عارف كويس قوي، والمشايخ وطلبة العلم ليهم برضو ايه ليهم، وانتوا عارفين بلعام، بلعام كان واحد عالي قوي قوي ومعاه اسم الله الاعظم، اذا دعي به اجاب، جابوا الشيطان وخلى من بلعام الذي اتاه الله العلم الى ايه مثل يضرب به، وضرب المثل به ووسم بوصف حيوان، سبحان الله. ليه؟ لان الشيطان عالي الهمة، قال له انظرني الى يوم يبعثون، انا مش عاوز اشتغل يوم ولا اتنين، لا انا طول الخط، من يوم ما تتولد بتتولد وانت بتصرخ. ليه؟ ليها تفسير طبي حسي ظاهر، وليه تفسير غيبي ذكره محمد صلى الله عليه وسلم. زي الموت، الموت ليه تفسير، يقول لك ده يا عيني وقع من العربيه اتخبط، ده التفسير للظاهر. والتفسير الغيبي ان ملائكه الموت اخذت روحه. طيب من الولاده ان الشيطان ينزغه، يعني اول ما يتولد الانسان لازم الشيطان يروح وغز وغزه كده فيبكي، فهو معاك من لحظه الولاده ويقعد لك على كل الطرق، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ففي طول الحوار الشيطان موجود ليبدي لهما. ايه الهدف من القصه ديت؟ ايه الهدف؟ لسه الحوار بتاع الشجره لسه ما بداش، احنا داخلين عليه اهو. فالشيطان كان هدفه من المشهد ده كله اظهار السوءه. السوءه بقى مفهوم العوره بالمفهوم الاعم، مش مجرد طبعا ده موجود، لكن في المعصيه عموما الشيطان عاوز يعريك، يعري قلبك، يخليك دايما ضعيف، انسان مبتلى بمشاكل كتير جدا. فمش مجرد التعريه الجسديه، ممكن يعري قلبك، يعري عقلك، يعريك من كل حاجه فيها خير. ليبدي لهما ما وريه، سبحان الله. ما شوف لهما دي برضو نفس الكلام، هما الاثنين مش واحد بس، لازم يجيبهم هما الاثنين. وسبحان الله احيانا ان الانسان ما يعني في اخوات كتير واخوه يقول لك انا وقعت في ذنب، والله ما عارف انا وقعت ازاي، يقول عمري ما خطر على بالي ان انا اعمل الذنب ده، انا اسرق، انا ارتكب الزنا، انا مش عارف ارتكب اللي ايه، انا اشهد شهاده زور، انا يبقى فاكر نفسه زي البنت اللي بتدخل الجامعه وهي من اسره كويسه قوي وبتاع، وعمرها ما كلمت ولد، ما تعرفش اصلا تكلم الولد ازاي، الحياء بقى وبتاع والكلام ده كله. لكن البيئه وهي وسط البيئه والشيطان شغال، بعد فتره بيحصل تحول، هي اللي بتنادي على الولاد، هي اللي بتنادي على الولد بعد كده. طيب الموضوع ده جه ازاي؟ لا ما جاش في يوم وليله، ده خد وقت محترم، نسال الله السلامه. فالبيئه اللي الانسان بيوضع فيها اظهرت هذا الذنب. يقول الله سبحانه وتعالى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكم. تعالوا بقى للحته دي بقى، وقال هنا بقى هيبدا الحوار عند الشجره، وناخد بالنا بقى من خطوات والمداخل، لان احنا مامورين شرعا ان احنا نستعيذ من الشيطان. وشرك الشيطان، شرك يعني الفخ، بيحط لك فخ، وربنا حذرنا اكثر من مره من اتباع الشيطان ولا خطوات الشيطان. خطوه خطوه، طفل هو صغير بيتعلم المشي، بتقول له ايه تاتا تاتا، هو الشيطان برضه واخدك بالراحه، حتى مستعجل على ايه تاتا تاتا، ده هي زي اختي، ده زي اختي، هو طبعا لازم يقول لك كده. حتى مفهوم وراودتها، المفهوم ده يا جماعه مفهوم سبحان الله، مفهوم قراني بامتياز، وراودتها، لان المفهوم ده مفهوم عميق جدا في الهدوء. عشان كده يعني كتير من البنات يقول لك والله عمري ما شكيت فيه، وعمره مش عارف ايه، وهو انسان طيب، وهو مش عارف ايه. انا ساحسن بك الظن واقول عليك انك طيبه، بس يعني ده اكتر حاجه ممكن اقدر اعملها، ان انا احسن بك الظن واقول انك طيبه. لكن يا جماعه لو سلمنا جدلا ان الناس دي طيبه، لو سلمنا جدلا ان الناس دي طيبه، انتوا ليه مستبعدين الشيطان من المشهد؟ هو انت ليه وانت بتكلميه، انت ليه مش مستحضره ان في رقم 3، انتوا مش 2، انتوا الصراحة 4، انت وهو والشيطان معاكم والرب جل وعلا يسمع تحاوركما. نسأل الله العفو والعافية. ففي ناس كتير مغيبة المشهد دوت. الشيطان اللي يحصل بقى، قال الله سبحانه وتعالى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. يبقى بدأ بالوسواس وحدد الهدف اللي هو يبدي السوء، وبدأ يتكلم بقى. طب هيقول ايه بقى؟ طبعا في طه قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طيب هو ربنا لما قال له لا تقترب من الشجرة، قال له ان دي سماها الله سبحانه وتعالى شجرة الخلد؟ ربنا قال ولا تقرب شجرة الخلد؟ لا. هو الشيطان يعمل ايه معاك؟ يوهمك ان اللي انت منعت منه ده كان مصدر السعادة بتاعك، فيزرع الاول السعادة في قلبك، ويبدأ بقى يقول لك ايه، عارفين فكرة السلك العريان؟ الشيطان يظهر لك السلك العريان كده زي البنرات في الطريق، واحد مالي زيانه، فانت شايف سلك كهرباء عريان قدامك، واحد بقى يقول لك ايه، احلام ما قبل اللمس، فيقول لك يا سلام لو مسكت السلك ده، يا سر السعادة ده. عارف الترمبولين اللي هي اللعبة اللي انت زي السوستة كده وتطلع؟ اول ما هتمسك في السلك هتطير فوق فوق فوق خالص، وتخرج بره الجاذبية وبتاع. وهو شايف ناس قاعدة تمسك في السلك وبعدين مرة واحدة بيتنفضوا ويقعوا، يقول لك شفت؟ فانت تقول له انا خايف، ده في ناس بتموت. يقول لك دي مش موتة، دي سك، ده هو كده دخل في المود. طب انت خدت بالك من الهزة قبل ما يتنفض ويقع على الارض؟ الهزة دي في ناس بتدفع دم قلبها عشانها، واحد يجيبك لأزينن لهم في الارض، وبعد كده يجي الايه، الغواية. لكن الغواية ما تجيش قبل التزيين، فيبدأ يزين لك. طب هو هيزين ازاي؟ شوف الحوار اللي عند الشجرة، قال له ايه، ما نهاكما ربكما، مش ربي وربك او الرب، لا، ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. وقال له يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبدأ؟ في البداية ما يقولكش بص على البنت، لا، في البداية يطرح سؤال، يقول لك سبحان الله انت مش عاوز تاخد اجر البنت دي، مش حاسس كده ان هي بتيجي لوحدها وتروح لوحدها الجامعه؟ بنت محترمه وفي حالها، سبحان الله، فعلا كما قال النبي بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، هي الوحيده المتزيه بزي امهات المؤمنين ومنتقبه كده في الجامعه وبتاع، ونفسها حد يساعدها في السكاشن وبتاع. طب ما وانت اخ، ومن للاخوات الا الاخ الاخوه، فيعني خلاص وزيتنا في دقيقنا واحنا قريبين من بعض، ما نبدأ بسم الله. فيبدأ بالسؤال، فايه اللي يحصل؟ سؤال زي ده يقولك شجرة الخلد، الله جل جلاله لم يسميها هكذا. طيب مين اللي سماها شجرة الخلد؟ الشيطان. ليه؟ عشان يلعب في المصطلحات، يغير اسم المعصية، يسمونها كما قال محمد صلى الله عليه وسلم بغير اسمها. يقول لك فوائد، حاجة هتفيدك، ما تسمهاش ربا بقى. لا، مين قال لك ربا؟ مشروبات روحية، فعلا يقول لك روحية، حاجة كده مرتبطة بالروح. نسأل الله العفو والعافية. وهتلاقي يقول لك يعني كوافير للمنتقبات، مايو شرعي، لأن في مايو طبعا غير شرعي انت عارفه طبعا، فالمايو الشرعي لازم يكون عندك نضج فكري تنويري. ما عم الشيخ، ما الله يكرمك كده، ما حاول تطلع اي حاجه كده عشان نجيب حاجه ساعه للاولاد، فتدي له 10 جنيه يقول لك يا شيخ حاجه، تدي له 15 جنيه تقول له هات لك 2 لتر، يقول لك يا شيخ بقول لك حاجه ساعه. طيب انا مش حضرتك عاوز تجيب، اظن انتوا 4 يعني، ده اظن 2 لتر ممكن يكفوك لبكره. طب يا شيخ بوضوح كده عاوزين اكراميه. رشوة يعني؟ أعوذ بالله، لا يا شيخ اتقي الله سبحان الله، لا وأعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، عمرنا ما نيجي كده. أنا بقول لك شجرة الخلد تقول لي رشوة؟ هي الفكرة دي، إن الشيطان على طول الخط، على طول الخط عنده المعنى دوت، نسأل الله السلامة. فيقول ولا تقرب، بس ما يقولش شجرة الخلد، ما هل أدلكما ما نهاكما هل أدلك على شجرة الخلد؟ سبحان الله، وليه اختار اللفظ ده يا جماعة؟ وسبحان الله، أول حاجة هو اختار لفظ محبب للنفس، اختار لفظ محبب للنفس. اللفظ ده هو لفظ الخلد، ما قالوش مثلا شجرة الحنظل، شجرة الكآبة، شجرة أي الإغواء مثلا، لا، هات له برضو إيه حاجة كده، إيه خمسة لقلبك، تدور على خمسة لقلبك دي تلاقي ده سبحان الله حاجة بعيدة قوي. الشيطان بقى ليه اختار هذا اللقب وليه قال الخلد؟ لأن الشيطان يعلم أن الإنسان أجوف، وأن الإنسان بيحتاج يسد هذا النقص، ودخله من حتتين عاليين قوي، الملك والخلد، نسأل الله العفو والعافية. الملك لأن الإنسان نفسه يعيش عيشة الملوك، والخلد الإنسان ما يحبش يموت، فجاب له من الاثنين دول. وده الشبهة بتاعت على فكرة محدش حاسس بيا، هو ده برضو اللي بيحس، يقولك يا شيخ أنا مش لاقي فلوس أتزوج أعمل إيه، انصحني، فتنصحه بحاجات كتير جدا، يقولك برضو يا شيخ أنت حضرتك مش حاسس بيا، عم أنا برضو راجل وحاسس بيك والله، بس الذي خلقني وخلقك قال لك إن الطريق اللي أنت بتفكر فيه ده اللي مش هيسد احتياجك، فما تحاولش تدور فيه. المعنى ده مهم أوي. السؤال ده الشيطان استعمله في هذا الحوار، الشيطان استعمله في هذا الحوار ليثير شيئا بداخل آدم عليه السلام. هو لم يكن يعلم أنه يحب الخلد، ولا كان يعلم أنه يحب الخلد؟ سيدنا آدم نفسه كان يعلم أنه يحب الخلد أم لم يكن يعلم؟ ربما لا يعلم، لكن الشيطان أبرز هذا الأمر في قلبه، لأن البعض يظن أن في معصية ما لن تشغله، أن المعصية دي مش هتشغله، فلما يتعرض لشيء وتتعرض قدامه ممكن يقع. البعض شايف أن أمر المال ده لا يتأثر به، وبعد كده ممكن يروح يقع فيه، يقولك أنا متعجب قوي قوي من الناس اللي بتحب الشهرة، وهو لما نقلوه من مكان اللي هو فيه لمكان تاني يتجنن. ليه؟ لأن المكان ده كان فيه صدارة، وكان وكان وكان وكان وكان، يبدأ ياخد باله من الخطر، نسأل الله العفو والعافية. من الحاجات اللي نستفيدها من كلمة الشيطان وحواره وطريقة الدخول بتاعته، إن هو بيحول الشيء المحرم لأمنية عندك، ويبدأ يعرض عليك عروض. هل أدلك أقول لك على حاجة؟ أقول لك شايف أنت إنسان ضايع أوي أوي أوي مش لاقي شغل، وهي إنسانة مسكينة خالص مش لاقي شغل، أقول لك على وظيفة تاخدي 3000 دولار فيها وسيارة بي ام بالله؟ ولا، وبعدين أنت ممكن تبقى أصلا راكب السيارة، يعني ممكن الأختي وهي بتقول لها القصة دي تكون هي راكبة جنبها، فهي تقول لها أنا حاسة وعارفة إنك فعلا بتدوري على شغل، أقول لك على شغل تاخدي 3000 دولار وهي ماشية بقى تروح معلية التكييف درجة وتاخدي عرضية أحسن من دي. فطبعا التانية مش مستنية إن هي إيه تحكي كمان عروض، تقولها قولي، فهي قاعدة تسرح فوق وتفكر فوق، فتقول لها إن إحنا هنشتغل عرض أزياء، لا لا لا أعوذ بالله، لا أنا ما ينفعش خالص وبتاع الكلام ده كله حرام، لا، فتقول لها خلاص يا عم خلاص بلاش العربية وبلاش كذا وبلاش كذا وبلاش كذا. فكرة ممكن برضو نعرض أزياء للأزياء الواسعة، ودي ممكن تفيد الملتزمين والملتزمات، فتروح تقول لها هو في كده يعني، يعني ممكن واحدة تعرض أزياء واسعة يعني وكده، وممكن يعني ممكن الموضوع ده، بس يعني طبعا هنبقى بشعرنا مش لازم يكون كده. فالتانية تبدأ تفكر، هو اللي حصل ايه؟ نفس خطوة الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. ويبدأ الشيطان يتدرج في الحوار لخطة من أخبث ما تكون، عافانا الله وإياكم. ايه بقى الخطة دي بقى؟ يقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. يا رب سلم سلم، إن غرض الخبيث ليس غرض أنك تعصي بس، لا، لكنك تعترض على أمر الله، رغم أنه رفعك وأسجد لك الملائكة، ولكن يشككك برضه. شوفوا بيقول له إيه، على فكرة هو مش نهاك إلا عشان يأيد حريتك، هو النقاب ده والحجاب عشان أنت تتخني والناس ما تشوفكيش بطبيعتك، أنت عم تغطي شعرك وتغطي شكلك والكلام ده كله، ده دمار. هو الإسلام عاوز يخنقك، هو الإسلام عاوز كذا، هو اداله القوامة الإسلام ليه؟ عشان وعشان وعشان وعشان وعشان، هو نفس الفكرة. عشان تعرفوا الآخر خالص إن الكلام ده مع جماعة، هو في شيطان إبليس وبيرسل سراياه، وفي شياطين الإنس بتشتغل مع شياطين الجن، والخلطة بتشتغل، نسأل الله العفو والعافية. فهنا يوصلك إنك تعترض على الشرع والقدر، هو عاوزك انك تقف زي ما هو وقف. لماذا اسجد؟ انا فاهم كويس قوي الموضوع مش مجرد معصية، لا ده انا هرد، انا اتخلقت من كذا وهو اتخلق من كذا وانا اللي افضل منه، نسأل الله العفو والعافية. فيصور لك ان اوامر الله فيها نوع من التقييد لحريتك، فيها نوع من التقييد للامنية بتاعتك، يصورك دايما انك مسجون وانك دايما في كرب بسبب طاعة ربنا، وانك ده هدنك طول عمرك كئيبة وطول عمرك مخنوقة. ليه؟ عشان الموضوع ده. ولذا لهم ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة الا ان تكون، سبحان الله، عن هذه الشجرة. واخدين بالكم من حاجة؟ ربكم عن هذه الشجرة، هو انتوا ايه اللي قربك؟ مش ربك قالك ما تقربش، انت قربت ليه؟ أليس قد نهى الله عن القرب؟ قربت، يقربك بقى حوار بتاع الشجرة. فما الذي قربك؟ مين اللي جابك هنا؟ الشيطان عاوز يقول له عشان تبقى قريب من الشجرة، وهو بيتكلم معاك وانت تبص كده للثمر بتاعها تقول يا كل دي حاجة جميلة، وتنسى خالص النعيم من حيث شئتما، سبحان الله. فالشيطان في الحوار ده وبعدين يعلي قوي يقول له هذه الشجرة دي بقى بالذات بقى لها طعم خاص جدا، يا سلام على طعمها، يا سلام على الظل اللي فيها، يا سلام على مش عارف ايه، سبحان الله. يريد ان يقول لك عندما نهاك ان هو مش عاوزك بس انك تاكل، لا، موضوع اعمق من كده بكتير. سول لهم، عارف سول لهم دي يعني استرخاء، واحد بيعمل لك مساج كده قلبي، خليك تسترخي تسترخي تسترخي عشان تاخد القرار وانت ملغي. وشوفوا صيغة الحصر، إلا أن تكون صيغة، يعني يقول لك الغرض الوحيد من النهي إن مش عاوزك تكون إنسان كويس، إلا أن تكون ملكين، إنك تكون إنسان مضيف، إنك تكون إنسان جيد، إنك تكون إنسان متميز. فمهمة إبليس إن يمسكك السلك العريان ويقول لك ده سر سعادتك، سلكك نجاتك، وتلاقيها كده متعلقة بنارات كده عشان تمسك انت في السلك، هتموت لو لمسته، وقاعد يزرقك فيه، سبحان الله. وقيل لعل قال اللفظ ده امتى؟ اللفظ ده قاله لما شاف الملائكة، قال له انت هتبقى زيهم اول ما تاخد الموضوع ده. وعلى فكرة انا ما بكذبش، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لازم ندخل الدين في الموضوع برضو، تتكلم بجد؟ طبعا، ويحلف بالرب، وقبلها ما سجدش ليه، خلي بالكم، يعني سيدنا آدم شافه وهو ما بيسجدش، انت ما رضيتش تسجد للرب ده، بس احلف بيه، سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسلمنا ويغنمنا. وبعدين بيقول ايه؟ إني لكما لمن الناصحين. أنا فاعل خير، لا عاوز جزاء ولا عاوز شكور، يحاول دايما يقنعك إن هو مش نافخ كير. يا جماعة، خبرتك في معاملة إبليس قد إيه؟ أنت خبرتك في فهم إبليس خبرتك قد إيه؟ خبرتك في معاملته على قدر عمرك، وخبرته هو على قدر عمر البشرية، فاهمين؟ خبرتك أنت في معاملته وإزاي بقى المداخل بتاعته على قد عمرك وعلى قد عمرك النضج كمان. لكن هو خبرته مع على معاك على قدر عمر البشرية. انت ده انا اجيبك، ده انا جبت اكتر منك وجبت اتقل منك، ده انا وقعت العتاولة، انت هتيجي يعني اللي تصمد قدامي؟ عشان كده لن تصمد الا اذا لجأت للصمد واستعذت، مش هتقدر عليه الا اذا استدعيت، يعني اذا لجأت الى من خلقك وخلق. طب ايه اللي حصل بعد كده والمشكلة اللي ترتبت؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في اللقاء القادم. هنشوف ان الحوار ده كان اخره ايه، وهنشوف ان الانسان لما قرب، مجرد ما قرب، فلما ذاق، مش فلما اكله، لسه هيدوق، لسه كده ايه، بنشوف طعم عامل ازاي. هنشوف الخسائر والفواتير اللي هتدفع، عشان يا جماعة نشوف الصدمات اللي بتتوالى اول ما تدوق. في عقوبات اسمها عقوبات ما بعد الذوق، في فواتير الدوء. يعني انتوا عارفين عما تروح محل حلويات وتبدأ تدوء يقول لك حلوة، ادفع. فنفس الكلام مع الفرق بقى، فهنتفرج المرة الجاية على الفواتير وهتدفع ازاي، وان شاء الله هنتكلم. طب لو انا عاوز الحق وارجع تاني عشان ما يجيبنيش زي ما جابني في الاولى، ان شاء الله هنعرف المرة القادمة نتيجة الحوار ده انتهت على ايه، وهل الحوار ده كان خاص بآدم فقط ولا لا، وايه الفواتير اللي اتدفعت وما زالت بتدفع. ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية في رحلة الهبوط، لان الحوار بتاع الشجرة ده اتبنى عليه رحلة مشهورة جدا اسمها رحلة الهبوط. فهذه الرحلة ما زالت كل يوم في ناس بتمارسها، هواية التدحرج من فوق. فهنشوفها وهنشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم ويمتعني واياكم بعلم نافع وعمل صالح، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا ويرزقني واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. متعكم الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. تقابل إن شاء الله الخميس القادم، وأسأل الله أن يكون يعني فتح من الله المرة القادمة، ويفتح علينا مدارسة كتابه ويمن علينا بما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.